بدك، قلبي عمره ما لمس حد في حنانك، عيني ما شافتش حد في جمالك، قلبي عمره ما لمس حد في حنانك، وفي كل مرة بشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقول لك أنا ليك. ده في كل مرة بشوف نظرة عينيك ملكي.